بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا ننصر قائمكم. فنفوز والله فوزا عظيما، مخاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. كان الكلام ولا زال في تفسير آية النور. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في ليلة البارحة تحدثنا عن النور في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض. هذه الليلة لدينا مبحثان: مبحث التفسير الظاهري واللغوي لكلمات هذه الآية، وطرح الرأي الأول في هذه الآية، لأنه في هذه الآية هناك أكثر من رأي. لا نستطيع أن نتكلم عن أبرز الآراء التي قيلت في تفسير هذه المفاهيم الواردة في آية النور ما لم نتعرض إلى معانيها الظاهرية، معانيها اللغوية. يعني ما معنى المشكات، ما معنى المصباح، ما معنى الشجرة، ما معنى الزجاجة، وهكذا كلمة معناها يعني. ثم ندخل إلى بيان مقصود رب العالمين جل وعلا الوارد على لسان أهل البيت عليهم السلام، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى له بكل آية في القرآن الكريم أكثر من 70,000 مراد وقصد في كل آية. ألما أقول مدهامتان، يعني عندي 70,000 رأي في مدرسة أهل البيت، ولذلك الأمر جدا واسع. خلونا في هالمبحث نقف على أبرز معاني هذه الآية. رب العالمين أراد أن يضرب مثلا على نوره، قال الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، شبيه نوره. هذا التفسير الشكلاني، لا نقول إنه هذا التفسير القطعي، تفسير الشكلاني. مثل نوره كمشكات. المشكات هي الكوة الصغيرة، يعني الفتحة الصغيرة اللي كان يعملوها في البيوت الطينية القديمة. يعني في بيوت الطين القديمة مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وفي زمن القرى والناس الأرياف، حتى في هذا الزمان أيضا في بعض القرى والأرياف عندهم هذه الحالة، كوة. كوة يعني فتحة صغيرة، هذه الفتحة الصغيرة اسمها المشكات. طبعا هذه كلمة مشكات على قول مشهور علماء اللغة مو عربية، ليست عربية، هذا راح يسوي لنا مشكلة. هل توجد ألفاظ في اللغة العربية في القرآن الكريم غير عربية؟ يعني مثلا ألفاظ فارسية، ألفاظ بيزنطية، ألفاظ رومانية، يعني أكو هيجي يونانية أجنبية؟ في الحقيقة مشهور علماء اللغة، نعم مشهور علماء اللغة، أن هناك 50 كلمة في القرآن الكريم أو أكثر، 50 أو أكثر ليست بعربية. مثلا استبرق ليست عربية، مثل أجداث، أجداث جمع جدث، جدث ليست عربية، مثلا زبرجد، زبرجد ليست عربية، مثلا مشكات، مشكات ليست عربية. كثير بعض، مثلا موسى، موسى وعيسى وإبراهيم ويونس ويوسف كله يقولون مو عربي، هذا مشهور علماء اللغة. طائفة من علماء اللغة يقولون لا، خصوصا يعني بعض أساتذتنا يقولون لا، أنه حتى الكلمات اللي هي أصلها غير عربي، اللي هي المعروف أنها غير عربي، هي أصلها عربي. مثل شنو؟ مثل يوسف، يوسف هي كلمة عبرانية، علماء اللغة يقولون لا، هذه يوسف إذا رجعناها للغة العربية جاية من أسفة، وأسفة جذر عربي، إذن هي عربية. مثل يونس، يونس جاية من الأنس، إذن هي أصل عربي. وهكذا بعض علماءنا في اللغة العربية، أمثال الدكتور السامرائي، هذا كاتب كتاب في موجود الآن في العراق، كاتب كتاب مستقل على هذه المسألة، إنه هل توجد كلمات في القرآن الكريم غير عربية؟ وجايب استبرق وزبرجد وجدث ومشكات وموسى وعيسى ويوسف وإبراهيم وأشياء من هالأسماء، وقايل مشهور علماء اللغة قايلين هاي مو عربية، 50 كلمة تقريبا في القرآن مو عربي. هذا الأستاذ شو مسوي؟ راجع دارسهن كلمة كلمة، لاقين كلهن أصلا عربي. يوسف العبرانية أصلها عربية من أسفة، يونس اللي هي أيضا غير عربية مرجحة قال لا هذه عربي، عربية من أنسة، يعقوب العبرانية جاية من عقبة، وهكذا كلمات. بس أنا الآن ما أرد أقول الجواب النهائي شنو هي بهذه المسألة، أقول مسألة خلافية، لأن مثلا إسرائيل، جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، عزرائيل، كل هذه أصلها عبراني، لأن إيل معناها الله، جبرائيل، إسرائيل، هذه آخر كلمة بهاي الأسماء هي معناها الله. هذا العالم راجع دارسن كلهن، نثبتن كلهن عربيات. على أي حال المسألة محل خلاف، ويبدو أن رأي هذا العالم أصح من آراء المشهور، يبدو هالشيء. المهم كمشكات، المشكات هي الكوة، كمشكات فيها مصباح، المصباح يعني المشكات يعني نافذة صغيرة. قبل العرب أجدادنا يسووها هذه، هم للتهوية، مرة للتهوية، وفي الليل يخلون بها مصباح. هذا المصباح يؤدي وظيفتين، وظيفة يجيب الناس التايهة حتى يقولون هذا بيت، هذا بيت، فيجي الضال، شوف الكرم العربي كرم أصيل، يقول يعني العرب في ذاك الزمان عليكم السلام كانوا يوقدون النار، في أطراف المدن. على شنو يوقدون النار؟ خاف يجي واحد تائه تائه والدنيا الليل، خاف الذئاب تاكله، الحيوانات المفترسة تاكله، هذا يعرف انه هذا النار يعني اكو بيوت يدخل. شوف رب العالمين لما ضرب هذا المثال، هسه الكلمة معناها ايش قد راح نطلع شغل. الكوة كمشكات فيها مصباح، المشكات هي الكوة الفتحة الصغيرة، العرب كانوا يخلون فيها مصباح، هذا المصباح يؤدي وظيفتين، وظيفة داخلية ووظيفة خارجية. الوظيفة الخارجية انه التائه يعرف انه هذا بيت في قصده، ووظيفة داخلية انه اللي جالسين في البيت يضيء لهم، يشوفون طريقهم كمشكات. شوفوا كمشكات فيها مصباح، مصباح يعني مو هذا المصباح. العرب قبل ما أدري هسه هم يعني لهجات يسموها، ناس يسميها فتيل، ناس يسميها لالة، ناس يسميها ما أدري كذا، أنتم ما أعرف أي هذه. عادة مو مع الكهرباء ولا هي ذاتيا توقد النار تطلع ضوء، إنما فيها فتيل وفيها زيت، زيت. فرب العالمين دقيق بالتشخيص. احنا لحد الان نحكي كلمه معناها مو في الاراء. شوف هسه اهل البيت راح يقلبوها راسا على عقب، شوف اهل البيت راح يشتغلون بهاي الايه. فهذا هم زيت وهم فتيل يولد نار، هذا مصباح يسموه مصباح. بعدين رب العالمين قال المصباح في زجاجه. طبعا كل مصباح في زجاجه يا رب؟ قل لا، اكو مصباح مو في زجاجه، اكو مصباح مو في زجاجه، هذا مصباحنا في زجاجه. ليش؟ لان الزجاجه تؤدي وظيفتين، وظيفه تحمي المصباح من الرياح، ووظيفه الثانيه تزيد المصباح بالتوهج. صح لو مو صح؟ فتعطي ضوء اكثر. شوف شوف التصوير العجيب في القران الكريم، هذا مو كتاب قصة وكتاب سالفة وكتاب ما أدري شنو. شوف الدقة، المصباح في زجاجة. واحد يقول عادي مصباح ليش إلا زجاجة؟ يقول لا، هذه الزجاجة أولا تحافظ على المصباح من الرياح والتراب وكذا، وثانيا تزيد من إشعاع وإضاءة المصباح. بعدين رب العالمين جاي مدقق على الزجاجة، قايل الزجاجة كأنها كوكب دري. ليش؟ يقول لي أنا كو زجاج مو صافي، ما يصير كأنه كوكب دري فما يطلق صحيح. هذه زجاجتنا لا، زجاجتنا نقية حين تنظر إلها من بعيد وإنت في الظلام يتخيل لك أنه هذه نجم مو مصباح. ترى الكلام عن التائهين هنا، يعني مرة الآية تنظر للتائهين اللي خارج البيت، ومرة للآية تتكلم للداخل البيت. ولذلك قال مشكات مطية وجهين، كمشكات فيها مصباح، المصباح شنو؟ في زجاجة، الزجاجة هذه هواي صافية بحيث كأنها كوكب دري. لما تشوفها من بعيد، وقبل يعني أراضي العرب متموجة يعني صاعدة ونازلة وشيء وكذا، فيخيل أن هذا البيت اللي بيها السالفة كلها عالي. هسه احنا إن شاء الله في ليلة نجي، ترى هذه السالفة ما منتهية بآية النور، جاي القرآن مكمل قايل هذا في بيوت أذن الله أن ترفع. هذه السالفة كلها في بيوت، إن كلام على البيوت وإن كلام على رجال هذه البيوت. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ذول الرجال وين؟ بالبيت. شوف بالبيت، البيت اللي فيه الكوة، اللي فيه المشكات، اللي فيه المصباح، كأنها كوكب دري. ثم يرجع القرآن الكريم مرة أخرى للمصباح، يقول يوقد من شجرة مباركة. شلون المصباح يوقد من شجر؟ طيب هو المصباح شلون المصباح يوقد من الزيت؟ نقول له نعم المصباح يوقد من الزيت، بس الزيت منين يجيبونه؟ يجيبونه من الأشجار. يوقد من شجرة مباركة زيتونة. زيتونة يعني شجرة هاي على الكلمة معناها مو هذا الرأي ترى، هذا الحكي اللغوي. الآن عندنا أصف أنواع الزيوت شنو؟ الزيتون، زيت الزيتون. فرب العالمين قال ترى هذا الزيت اللي يوقد المصباح زيتونة، يعني كأنما شجرة الزيتون زيتونة يوقد من شجرة مباركة. الشجرة ياهي زيتونة، يعني شجرة الزيتون، لأن شجرة الزيتون هي أرقى أنواع الأشجار اللي تعطي زيوت زيتونة. هاي الشجرة اللي تعطي الزيت للمصباح لا شرقية ولا غربية. شنو يعني لا شرقية ولا غربية؟ يعني لا واقعة في جهة الشرق ولا واقعة في جهة الغرب. شلون يصير؟ ماكو مكان لو شرق لو غرب. قل لا، هذه الشمس دائما مسلطة عليها فلا تغرب ولا تشرق. طيب الآن نسأل، إذا شجرة الزيتون وما تغيب عليها الشمس، نسأل أهل الاختصاص يقول لك تكون أرقى أنواع الأشجار وتعطي أرقى أنواع الزيوت، لأن شجرة الزيتون كلما كان الشمس عليها أكثر كلما كان العطاء أكثر، زيتها أنقى. شوف زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني من شدة صفاء ونقاء هذا الزيت، هذا الزيت يريد يشتعل لوحده بدون نار لشدة نقاوته، كأنما هذا يريد هو يطلع لك الضوء بدون أن تقرب له النار. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. أكو أكبر من هذا النور بعد؟ ماكو أكبر. شجر نقية، زجاج نقية، فتيل كل نقي، نور على نور. ثم بعدين ايش قال؟ قال يهدي الله. ها ترى هذا البيت ماكو واحد كل واحد يقصده بكيفه، لا يراد لها شنو؟ يراد لها هداية. يهدي الله لنوره من يشاء، مو اعتباطا، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. طيب الآن هذا هو التفسير الظاهري الشكلي إن صح التعبير القشري لآية النور. ما هو رأي أهل البيت في هذه الآية؟ إحنا ما عندنا شيء جديد في مدرسة أهل البيت، نبيع ونشتري برواياتهم، هاي هو ونعم التجارة هذا. ما هو رأي أهل البيت ورأي علماء الإمامية ورأي علماء المسلمين؟ إن شاء الله أنا في هالليالي أستعرض آراء أهل البيت وآراء مفسري الشيعة وآراء مفسري المذاهب الأخرى أيضا. هنا مجموعة آراء. الرأي الأول اللي الليلة نبقى فيه، وبكرة في الرأي الثاني وبعدها في الرأي الثالث، نأخذ لنا فد 4-5 آراء حتى نطلع في آية النور في حصيلة معرفية كاملة. الرأي الأول أن المشكات هو المؤمن. المشكات كمشكات، المشكات هنا هو الإنسان، الإنسان الطبيعي لكن المؤمن عنده إيمان كمشكات. وجه الشبه بين الإنسان والمشكات يعني والكوة، اثنيناتهم مخلوقين من طين. الإنسان مخلوق منين؟ مخلوق من طين، والمشكات مخلوقة من طين، مصنوعة من طين كمشكات. لكن هذه المشكات فيها مصباح. قايلين العلماء أن المصباح هنا هو القرآن الكريم، يعني كأنما المؤمن يحتوي شنو؟ يحتوي القرآن، تكون له علاقة انسجام بينه وبين القرآن، كما هي علاقة الانسجام بين الكوة والمصباح الظاهري. الآن الكوة ماذا تعمل بالمصباح؟ تحيط به، وهو مخلينا في الشباك في الكوة، تحيط به من كل الجهات. المؤمن ينبغي أن يحيط بالقرآن. شلون يحيط؟ ماكو واحد يحيط بمعارف القرآن، لا، يحيط به قراءة ويحيط به حفظا ويحيط به مدارسة ويحيط به توسلا، يقرب لله، يتوسل به لله، ويحيط به تطبيقا. وهكذا الآن احنا ما ندخل هو يتلبس في القرآن روحا وقلبا وعقلا لو ما يتلبس، لكن الآن حتى قراءة القرآن مطلوبة، حتى قراءته. أحيانا الإنسان ما يطبق القرآن، القرآن يقول أقم الصلاة ويقول افعل كذا ويقول، هو ما يسويها لكن هو يقرأ القرآن، يقرأ لكن هو ما يقيم الصلاة حق إقامتها، ولا يقيم حدود الله المذكورة في القرآن حق إقامتها، ولكن هو يقرأ. هذه القراءة هي صفة من صفات العلاقة بالقرآن، ولذلك ينبغي على الإنسان أن لا يفرط في القرآن، لا من جهة القراءة، لا من جهة المدارسة، لا من جهة النظر، لا أبدا. ورب العالمين ما خلى منفذ حتى الإنسان اللي ما يقرأ ويكتب، يعني الإنسان اللي ما يقرأ ويكتب يقول له انظر، النظر في القرآن عبادة، مجرد تنظر في القرآن أهل البيت يقولون أنت جاي تتعبد، أما إذا تحفظ فذاك شأن آخر، إذا تقرأ ذاك شأن آخر، وهكذا. المشكات هو المؤمن، والمصباح هو القرآن. طيب هو القرآن فعلا مصباح لو ما مصباح؟ القرآن مصباح، القرآن مصباح هدى. الإنسان اللي يتخذ القرآن مصباحا له في ظلمات الدنيا يهتدي إلى سواء السبيل لو ما يهتدي؟ يهتدي. القرآن كافي في إيصال العبد إلى درجات، لكن بشرط، بشرط واحد، وهو أن يتبع ما يقول القرآن. وهنا أكو فد مسألة، في جماعة من المسلمين قايلين القرآن يكفينا، القرآن يكفينا. طيب احنا شو نقول؟ نقول نعم القرآن يكفيك إذا تأخذ القرآن صريحا نصا. طيب هو القرآن نفسه قايل لك مثلا ما آتاكم الرسول شنو فخذوا، زي طيب الرسول ايش آتاني؟ آتاني أحاديث، آتاني روايات. القرآن نفسه قايل لك إلا المودة وين؟ في القربة. القرآن هو قايل لك، أنت مو تقول القرآن يكفيني، طيب القرآن يكفيك، القرآن قايل لك روح لأهل البيت، القرآن قايل لك والي محمد وآل محمد. مثل ما تأخذ القرآن يكفيك تروح للحج، لازم تأخذ القرآن يكفيك تروح لأهل البيت، توالي أهل البيت. هذه كلمة حسبنا والرواية وما أريد رواية وما أريد حديث وجيب لي من القرآن نصان، هذا كلام غلط. هذا معناه أنت تريد تقص الإسلام بالنص. هو الإسلام نصين، نص قرآن نص أهل البيت. طيب أنت إذا تريد تكتفي فقط في القرآن قل لك ما يخالف، طيب اكتفي بالقرآن فقط، لكن خذ ما قاله القرآن. هو القرآن نفسه يومئ ويرمي المن، يرمي لأهل البيت ويرمي لرسول الله صلى الله عليه وآله. على أي حال ما ندخل إلى جواب هذه الشبهة العقيمة، هذه أكل عليها الدهر وشرب. المهم هنا القرآن قايل المصباح في زجاجة. طيب إذا المصباح هو القرآن، زجاجة القرآن منه؟ شوفوا هنا أكو تصوير دقيق. كمشكات، المشكات هو المؤمن، كمشكات فيها مصباح، يعني هاي المشكات عندها علاقة بالقرآن. طيب القرآن في وين؟ في زجاجة. هنا قايلين أن الزجاجة مو المؤمن، لا قلب المؤمن. فرق بين أن تكون علاقتك بالقرآن علاقة لقلقة لسان ونظر عين، وبين أن تكون علاقتك بالقرآن علاقة قلب. حينما يكون القرآن بقلبك بمعانيه وأسراره وخفاياه وغوامضه وظواهره وأحكامه ومحكمه ومتشابهه، راح يصير وين؟ يصير في قلبك. راح يصير قلب المؤمن زجاجة عاكسة لأنوار ماذا؟ لأنوار القرآن. ما أدري أنت وياي. القرآن هو المصباح، هذا المصباح يتخلى في قلب ابن آدم. طيب أسألكم، هل يسكن القرآن قلبا ملوثا؟ لا يسكن القرآن قلبا ملوثا، إنما يريد قلبا طاهرا. المصباح في زجاجة، القرآن في قلب المؤمن، كان خلقه القرآن. في وصف رسول الله، في وصف رسول الله ماذا تصفه زوجته عائشة؟ تقول كان خلقه القرآن. يعني شنو خلق القرآن؟ يعني كل شيء موجود في القرآن تجدوه عند من؟ عند رسول الله. مالك الأشتر حينما رفعت المصاحف قال تركتم القرآن الناطق. يعني شنو؟ يعني هذا مظهر حقيقي لروح القرآن الكريم. انتم تمام تشوفونه يمشي على رجليه حال حال البشر، ولكن هذا قرآن يمشي، قرآن يمشي. المصباح في زجاجة، القرآن في قلب المؤمن. طيب أنا أسألك، إذا كان قلب المؤمن محط للقرآن، أي نور سيشع من القرآن على لسانه ومن قلبه وفي أفعاله؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. حينما يتحول الإنسان إلى عجينة معجونة بخميرة القرآن، ماؤها القرآن، طحينها القرآن، خميرتها القرآن، شو يطلع؟ شو يصير هذا بعد؟ نطقه القرآن، أخلاقه القرآن، فعله القرآن، عقيدته القرآن، خلاص هذا بعد أصبح الله يباهي به منه، الله يباهي به الملائكة. ولذلك شوفوا في الرواية أن رسول الله يقول لخديجة رضوان الله عليها، قل لها إن الله ليباهي بك الملائكة في سمائه يوميا مرارا. اللهم صل على محمد وآل محمد. انت تتصور عظمة هالعبارة، ان الله يجمع الملائكة يقولهم فنكم تصيرون مثل خديجة، كونوا مثل خديجة، تحلوا بما تحلت به خديجة، اعملوا بما عملت به خديجة. اي معيار هذا؟ الله عز وجل يباهي بها ملائكته. انت تدري الملائكة ناس، يعني وله مو ناس، ملائكة يعني على درجات عالية من الكمالات، على درجات عالية من الرقي. الله عز وجل يباهي بها ملائكته، يقولهم تعالوا شوفوا هذه المرأة ماذا عملت، أعطت كل أموالها، كل وجودها، كل قابلياتها، كل طاقاتها، مو لأجل شخص، لا، لأجل قضية يتبناها الشخص، لأجل قضية يتبناها شخص. وأي شخص هو؟ شخص ما أنجبت الدنيا ولا الآخرة ولا العوالم ولا الوجود، خرج مثل رسول الله صلى الله عليه وآله. تتصور يعني يجي واحد مثلا يعتقد يقول لي رسول الله عادي يعني زوج لوحدة مثلا، شو في صفات يعني كثيرة جاية لذم سيدة خديجة رضوان الله عليها، مقصودة هذه؟ هذه فيها طعن إليه، فيها طعن لرسول الله صلى الله عليه وآله. إحنا في مدرسة أهل البيت أقولها صراحة، حتى نساء النبي اللي عندنا مشاكل وياهن ما نقدحهن في شرفهن. شوفوا هذه مهمة، هذه اسمعوها مني، وأنا هذا أقوله ما عندي مشكلة. زوجة نوح لعبت جولة بنوح، إيش قد أذته؟ ما إجينا قلنا خانتاهما، يعني أعوذ بالله في أبدا ما نعتقد هذا، يقول هذا يقول ولا لوط ولا هود، لا إحنا ما عدنا هيتشي، ولا زوجة من زوجات النبي اختلف معها علي بن أبي طالب وصارت معركة الجمل وسيد، هذا إحنا ما نقول هذه فيها شيء كذا كذا كذا. تدري ليش؟ مو لأجلها، مو ما ندخل فيها، مو لأجلها، نقول أن الأنبياء أعز عند الله من أن يزوجهم نساء بهالنمونة هذه وبهالشكل. أعز هذا نبي. تعرف شنو يعني نبي؟ يعني يا أخي إحنا هسه مرة يكون عندنا إنسان مؤمن صلي ويصوم ويتعبد وكذا، الله إيش قد يدافع عنه وإيش قد يدرى عنه ويلات وإيش قد يدافع عنه. يعني مثل إبراهيم ونوح ولوط وهود ورسول الله، ترى ما تتكرر البشرية، ما تنجب أمثال هيك ناس. واحد يقولون ذبوا بالنار، ترى مع احترامنا السيدة سارة زوجة إبراهيم، بعدين هم اشتغلت عتها الغيرة من الزوج عليها هاجر وهم صارت شوية مشاكل، يخلوه في النار. تعرف شنو؟ يلقوه في النار وهو طاير في النار، يجي جبرائيل يقول له يا نبي الله أطفئ لك النار؟ قال منك أم من الله؟ قال شنو الفرق؟ قال منك فلا، أنت تطفيها ما أريدك، من الله علمه بحالي يغني عن سؤالي. ما قل له طفي النار. في الطريق يجي ميكائيل يقول له أنا ملك المطر، هسه أمطر الدنيا وأطفي النار. قال منك فلا، ومن الله فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. شنو من نوعيات هذول؟ تعرف أن نبي الله لوط شاب. أنا ما تصورت، لا تتصور أن الأنبياء كلش كهول كل، لا لا، الأنبياء شباب، الأنبياء شباب، والقضية كلها قائمة على من؟ قائمة على الشباب. الأنبياء شباب، وأصحاب النبي شباب، والأئمة شباب، وكلهم شباب. لوط الله يبعثه إلى قرية كل الجرائم والكبائر فيها، كل هالضيم اللي أنا يعني اللي شافه هذا النبي المظلوم. تعرفون إحنا الآن العرب ما نسمي واحد اسمه لوط، واحد عندنا المسكين راوي واحد اسمه لوط، واحد أبو مخنف اللي كتب مقتل الحسين هو أو أبوه اسمهم لوط، وبعد ما لقينا أنا واحد اسمه لوط. إيه ماكو، ما أعرف، يمكن. شوف شوف هذه هم، ترى هذه هم مظلومية، مسكين هذا النبي ما حد يسمي باسمه. شوف أنا أجي أقول زوجته كذا، ما يصير ما يصير. وبعدين أنا تعال يعني عندي مشكلة والوحدة من زوجات النبي أقدحها في هيتشي أمر، هذا راح يثير الآخرين، راح يسوي لي مشاكل. أنا الآن محتاج للتعايش السلمي تمام، أنا ما أقدر أتوحد مع الآخر نهائيا، ما يصير. ماكو يعني هاي فكرة التوحيد نهائيا، تعال أنت طيح نص من عقيدتك وأنا طيح نص من عقيدتي ونسوي مذهب جديد، ما تصير. لكن خلينا نتعايش تعايش سلمي، خلينا نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف وما يخالف رأيك ورأيي، ماكو مشكلة، بس لا أكفرك ولا تكفرني. خلينا نعيش تعايش سلمي بلا تكفير ولا تهريج ولا شتم ولا سب. هذا مذهب أهل البيت، ترى هاي نظرته، هاي نظرته. ما كان الإمام علي متوافق مع كثير من أصحاب النبي، لكن كان يروح يقعد وياهم كذا، لا أحيانا يصلح من بعض شؤونهم، تصير مشكلة يقولوا له تعال أبو الحسن حلها خلصنا. الإمام علي يقدر يقول له ها شكلك أنت متصدق، يلا شوف شوف شغلك، يقدر يسويها لو ما يقدر؟ يقول لا ما يسوي، ما سواها مع أنه يستطيع. يقول لا أكو شيء أعلى، أكو شيء أعلى. فأرجوكم إخواني خلونا، إذا ما يصير ما يصير توحد، خلي يصير تعايش سلمي. أنا لما أشوف واحد من مذهب آخر ما أروح أركض له أوقف التعدك، مش يعني وإن كان مع الأسف إحنا اليوم عشرات الأسئلة تجينا من إخواننا بعض المذاهب. أول ما سلام عليكم، ما عندكم متعة؟ شابنا الحلال شهسة تعرفتها كلها هذه؟ لا شوف هذه أمراض، هذه الأمراض سببها شنو؟ سببها تحشية الأدمغة. شايف الشيعة مثلا إذا مات، أنا سامع واحد يقول إذا مات واحد عند الشيعة يقطعون إيده اليسرى. ليش الله يستر؟ قال لأنه حتى لما يروح يوم القيامة يستلم كتابه بيده اليمنى، إيه بعده ما عنده إيد يسرى يأخذها بيده. طيب وإذا صاموا نص النهار يأكلوا لهم أرنب بشهر رمضان، يومية واحد الظهر قاعد له على صدر أرنب، ها قال طيب ليش؟ قال ليه الأرنب ما تنحسب معي، جائز يأكلها. والشيعة إذا هاي شوف الترهات هذه، والشيعة إذا حسبوا يقولون 8 9 11 أبد ما يلفظون 10. قال ليش؟ قال لأن يكرهون العشرة المبشرين في الجنة، فلا غين حتى رقم 10 حتى مدارسهم. شوف هذا الشحن، الشحن الكراهية وشحن الطائفية وشحن الأحقاد، هذا ما في مصلحة، هذا ما يجر إلا المشاكل وما يجر إلا بناء أجيال شيء حاقدة على شيء وأمة حاقدة على أمة، بعدين ما نتوفق ما نتوفق. لا أقل خلونا ننظر إلى التعايش السلمي. نعم أنا أختلف معك في وجهات كثيرة، ماكو مشكلة، خلينا نركز على المشتركات ونبني شغلنا على أساس هذه المشتركات. على أي حال، المشكات فيها مصباح، المصباح هو القرآن، المصباح في زجاجة، الزجاجة قلب المؤمن، لأن قلب المؤمن يحفظ القرآن، واحد، واثنين يزيد من توهج معارف القرآن، يزيد من توهجه. شوفوا آية واحدة في القرآن، آية واحدة في القرآن الكريم أنا أقرأها كما ورد، لكن يوم اللي أمر عند أهل البيت ألقى الإمام مثلا منطيها في خمس معاني، ست معاني، عشر معاني، هذا توهج لو مو توهج؟ هو هذا التوهج، أنه أنا أقرأ مثلا قل هو الله أحد، أقرأها في القرآن قل هو الله أحد ربع سطر، لما أروح إلى جعفر بن محمد الصادق وهو مؤمن أقول له مولانا شنو معنى قل هو الله أحد، يعطيني عشر صفحات. زاد توهج القرآن لما زاد؟ عندنا حديث واحد عن الإمام الصادق اسمه توحيد المفضل، حديث واحد لما أخرجوه بلا شرح بس المتن، لما طلعوه من بحار الأنوار صار كتاب لوحده، هو حديث واحد. أنا أنصح أن واحد يقرأه، يروح للإنترنت يكتب توحيد المفضل، يمكن تأخذ لك في أسبوعين تقرأ في توحيد المفضل لما تخلصه، وهو حديث واحد. شوف هذا توهج لو مو توهج. يروى أن رجلا جاء إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، سأل عن آية في القرآن فأجابه، أعطى رأي، فثاني يوم رجع سأل نفس السؤال فأجابه الإمام بغير جواب. عجيب، استغرب هذا، بس ما حكى، سكت. ثالث يوم جاء إلى الإمام الحسين وسأله نفس الآية فأجابه بجواب ثالث مغاير. رابع يوم نفس الحالة، قال لا خلاص الآن أنا يوميا أسألك في نفس الآية تعطيني غير جواب. قال إن القرآن يجري فينا مجرى الشمس والقمر، كل يوم شعاع الشمس يختلف، كل يوم شروق الشمس يختلف، كل يوم ظهور القمر يختلف، القرآن كذلك. أي قابلية هذا؟ أي طاقة هذا؟ إن القرآن يتسع ويتسع ويتسع حتى يجري مجرى الشمس والقمر. قريب من هذه الرواية، لكن هالمرة الإعرابي هو الذي يجيب، أن رجلا جاء إلى الإمام الحسين، نختم في هذه الرواية، أن رجلا جاء إلى الإمام الحسين فقال له يا ابن رسول الله أنا مطلوب دية، دية قاتل واحد أو مثلا واحد من أقارب قاتل لواحد، وعشيرة تطلبني دية وأنا ما عندي أوفيها، وأنا قصدتك أريد من عندك تعطيني الدية أنا أسدد فيها ديني. فالإمام قال له لقد سمعت جدي رسول الله يقول المعروف على قدر المعرفة. شوف شو القاعدة رصينة هذه، على قدر معرفة المقابل تعطيه، المعروف على قدر المعرفة. فقال الرجل نعم المعروف على قدر المعرفة. قال أنا أسألك سؤال، فإن أجبتني ربع الجواب أعطيتك ربع الدية، نصف الجواب أعطيك نصف الدية، ثلاثة أرباع الجواب أعطيك ثلاثة أرباع الدية، أجبتني كل الجواب أعطيك الدية كلها. قال يا ابن رسول الله، رسول الله أنا فقير ما عندي معرفة وما عندي علم، فأنت اسأل إن عرفت، إذا أعرف أجاوبك وإلا أنت علمتني. قال طيب، ما هو مضمون السؤال الأول؟ ما هو خير ما هو أفضل الإيمان؟ مضمون السؤال، قال الثقة بالله. قال طيب، ما يزين الرجل؟ ما يزين الرجل؟ شنو الشيء اللي إذا الرجل تلبس به يصير زينة، هذا بدك بس تجالسه يعني. فقال الرجل علم، شوف شلون جواب دقيق، علم مع حلم. عد علم وما شايل خشمه، ما مدلغه، متواضع ومؤدب ويضحك يبتسم يتمازح ويسوي سهل سهل. علم مع حلم، هذه قمة زينة الرجل. فقال له الإمام الحسين فإن لم يقدر، إذا ما عنده لا علم ولا حلم، ما عنده علم ما قدر، قال فمال مع بذل. شنو يعني؟ عنده أموال ويساعد الناس، يعطي هاك هذا هذا هذا هذا، هذا الناس جد تحبه، فهذه تغطي على ذيك. علم مع حلم، إذا ما عنده مال مع بذل، عنده أموال ويكسب قلوب الناس بأمواله. قال فإن لم يقدر، إذا ما عنده لا علم ولا أموال ولا حلم ما عنده، قال فقر مع صبر. فقير بس صابر، فقر مع صبر. هاي صار ثلاثة جوة ومنك رابح، هي كملت. قال الإمام الحسين فإن لم يقدر، إذا ما قدر، قال الرجل فصاعقة تنزل عليه من السماء وتخلصني منه. كان مطلوب بها سالش طلع هذا، لا علم لا حلم لا مال لا كل شيء ماكو. يقول فضحك الحسين سلام الله عليه وأعطاه الدية كاملة. لما مسك الدية كاملة صار الرجل ينظر إلى الدية وينظر إلى شفتي الحسين الضاحكتين ويبكي. فقال له الحسين أقصرنا معك؟ خاف حرجناك بالسؤال؟ خاف مثلا المبلغ مكافي؟ قال لا والله ما بكيت لهذا، إنما بكيت عجبا لهاتين الشفتين كيف يدفنا بالتراب. أنا متعجب لهذه، ما متعجب لأنه انطيقني، أنا أدري بيك تعطيني. أنا أقول لهذا الإعرابي يا هذا الإعرابي ترى هاتين الشفتين ما دفنا بالتراب حينما مات مباشرة، إنما هاتين الشفتين الله الله ضربهما يزيد، هاتين الشفتين بقيتا أيام طوال تلفحهما حرارة الشمس. ثم وصلتا إلى يزيد، هاتين الشفتين المقدستين وضعوهما بطشت أمامه وصار يضربهما. راسك يا أخوي حين شفت، والله حين شفت تلعب عصي يزيد على شفت. كان اللعين يضرب شفتي الحسين، والله رايا يا سك يا اخوي حين شفت، حين شفت تلعب عصا يزيد على شفت، على شفت انا ذاك الوقت قتله وندبت وندبت يا ندبت ندبت، شلت يمينك يا ضربت، شلت يمينك لك يا الضربت يا الضربت يا الضربت يا ريحانة الهادي وموجته يا ريحانة الهادي وموجته يا أخويا يا أخل مثلك ضيع أخته. دخلت فخر المخدرات زينب على يزيد. الله أصعب مصيبة هذه, أصعب مصيبة عند أهل البيت هذه أن زينب دخلت على مجلس يزيد. يقولون حينما دخلت على مجلس يزيد رأت رأس الحسين أمامها. الله الله الله الله الله يعينك. يقولون كانتا عينا الحسين تبصران زينب. قالت لا أنا وين أنا وين أنا وين وين الدواوي أنا وين وين الدواوي أنا مخدرة عباس وحسين أنا مخدرة عباس وحسين أنا مني أنا جيب المرتضى مني أنا مني أنا جيب المرتضى مني عن كربل أبويا غبت وين. يقولون صارت زينب تخاطب يزيد وصار بينهم كلام وزينب وبخته وقرعته. يقولون قام يزيد أراد أن يضرب زينب. بعض الرواة تقول أكو الروايات تقول كان طفل ابن يزيد كان جالس جنب يزيد, فلما قام يزيد ليضرب السيدة زينب قام الطفل وقال أبه أبه لا تضربها. قال له لمه؟ قال لأنك حين أردت ضربها التفت الرأس إليها. أويل المصيبة يزيد من قامي تشفى والله يضرب خزرانة على الشفة والصعبة هواي يا مسلم وكلفة صعبة هواي يا مسلم وكلفة توقف زينب ابن الصيد دواوي يقولون هنا وزينب واقفة وراس الحسين مطروح هنا جابوا الرايات أدخلوا الرايات رايات المعركة فقدموا راية ممزقة قدموها ليزيد. قالوا هذه الراية وجدناها في كربلاء. هذه الراية كانت قماشتها ممزقة خشبتها مخدشة إلا مقبض اليد. فقال يزيد عجبا لهذا الفارس ما ترك رايته حتى سقط, ما ترك رايته حتى سقط. قالوا له نعم ما ترك رايته حتى قطعت يمينه. فقال من هذا؟ قالوا له هذا أخو زينب. هذا أخو هاي اللي واقف عندك الآن. صحت أنا طبيت للديوان والناس والناس والناس والناس متجمعة من كل الأجناس الأجناس يهود ونصارى وعرب ورجاس من شاهدون ما بطر صحة ويا زينب وين عبر صعوا يا زينب وين عبغى صعت مني أين جيب مني أنا جيب أنا مني أنا جيب عباس خي مني أنا جيب إنا لله وإنا إليه راجعون.